بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والرمل أولى من الدنو من البيت، ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. اليماني، هل هذا صحيح؟ يعني الركن اليماني ولا الركن اليماني؟ اليماني. اليماني بدون تشديد، نعم، لأن الألف بدل التشديد. تقول مثلا: هذه يمانية ولا يمانية؟ ها، يمانية. هذه يمانية. إذا لم يوجد ألف تقول يمانية، إذا لم يوجد ألف يمانية. الألف الآن أخذ بدل التشديد، فياء النسب، ياء النسب إذا لم يكن فيه ألف فإنه يشد، إذا كان فيه ألف فإنه يذهب. ولهذا مثل ابن تيمية، قال ابن تيمية ولا ابن تيمية؟ ها، لا، خطأ، ابن تيمية. وهذا اللي يقول ابن تيمية هذا خطأ كلمة ابن تيمية. طيب، يماني ويمني كيف ينطق؟ ها، نقول هذا يماني، هذا يماني، ونقول هذا يمني، مدام ما في ألف هنا يشد. قوله هنا مثل: والحجر والركن اليماني في كل مرة، نقول كذا: والركن اليماني في كل مرة، ما نقول يمانية في كل مرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما، لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والرمل أولى من الدنو من البيت. وهذا سبق، هذا سبق أنه يدخل تحت قاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة، ها، أولى أو مقدم على الفضل المتعلق بزمان العبادة ومكانها. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، لا يسن رمل ولا اطباع في غير طواف القدوم، في غير طواف القدوم، فلا يطبع في غير طواف القدوم، لا يطبع. فلو أن إنسان حج مفردا أو قل قارنا، ثم طاف طواف القدوم، ثم معي محمد، فإنه سيبقى في إحرامه، ثم يقف بعرفة، ثم مزدلفة، ثم في الصباح يوم النحر ذهب إلى البيت وطاف قبل أن يرمي، قبل أن يحلق. يطوف بإحرامه ولا بغير إحرام؟ ها، بإحرامه، صح ولا لا؟ هل يكون مطبعا؟ لا، لا يطبع، لأن هذا ليس طواف قدوم، هذا طواف الحج، طواف القدوم قد سبق. إذن لا يطبع ولا يرمل، أيضا لا يرمل إلا في طواف القدوم. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، في غير هذا الطواف. والمراد بقول هذا الطواف الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، نعم، يسن، يستحب أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. أما بالنسبة للحجر، المصنف يقول: ويسن أن يستلم الحجر، استلم الحجر. المذهب أنه في أول مرة، أول الشوط، يستلم الحجر ويقبله، استلمه ويقبله. أما في بقية الأشواط فيستلمه، في بقية الأشواط يستلمه ولا يقبله. ولهذا المصنف يقول: ويسن أن يستلم الحجر في كل مرة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ظاهر السنة أنه يقبله في كل شوط، ظاهر السنة أنه يقبله في كل شوط. هذا ما دل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يطوف ويقبل الحجر فالأقرب أنه يستلمه ويقبله في كل طواف, استلمه ويقبله في كل طواف. قال: ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني, الركن اليماني في كل مرة, في كل مرة. نعم, أيضا حتى الركن اليماني, الركن اليماني يستلمه في كل مرة, في كل مرة. لكن الركن اليماني ليس له إلا الاستلام, ليس فيه من السنن إلا الاستلام فقط, فلا يقبله ولا يشير إليه, لا يقبله ولا يشير إليه, إنما السنة أن يستلمه بيده, يستلمه بيده, يعني يمسحه بيده, يضع يده عليه يمسحه بيده, هذا الاستلام الركن اليماني. فإن لم يتمكن من الاستلام لا يقبله, أقصد ولا يشير إليه, ولا يشير إليه. قال: ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة, في كل مرة. ولهذا يقول ابن القيم, يقول النووي: يستحب استلام الركن, يستحب استلام الحجر وتقبيله, يستحب استلام الحجر وتقبيله في كل طوفة, في كل طوفة, وهو في الأوتار آكد. يقول النووي: يستحب استلام الحجر وتقبيله في كل طوفة, يعني في كل شوط, في كل طوفة, وهو في الأوتار آكد, في الأوتار آكد, يعني أفضل. يعني إذا لم يستلم الحجر ويقبله في كل شوط فليكن في الأوتار, يعني في الشوط الأول, الثالث, الخامس, السابع. قال: في كل مرة عند محاذاتهم, عند محاذاتنا. كيف استلم من ركن اليمين؟ يمسحه بيده. لا, ما يطلش يعني, يعني بس ينظر إليه؟ لا, ولا ينظر إليه ولا شيء. الركن اليماني ليس فيه سنة إلا الاستلام. أنا قلت شيء الآن؟ لا, أقصد يعني لو ما قدرش استلمه باليد ما. لا, هل أنا قلت شيء ولا تسأل؟ أسأل. هاي أبو أحمد. لا لا, نعدي عليه ما نشوف. يرفعون علينا شكوى, يقول لأنه القارئ تقبل منه أسئلة ولا تقبل منه. ما رأيك؟ لا. طيب. الحجر الركن اليماني ليس له من السنن إلا الاستلام, إلا الاستلام, فلا يشير إليه ولا يكبر. أما الحجر الأسود فقد سبق, الحجر الأسود فقد سبق السنن, لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه, في طوافه. ولهذا يقول ابن عمر, يقول: ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. يقول ابن عمر: ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. هذا في مسلم, هذا في صحيح مسلم. ولهذا ثبت في الصحيح, صحيح البخاري, أن أبا الشعثاء, أن أبا الشعثاء جابر بن يزيد, أن أبا الشعثاء قال: ومن يتقي شيئا من البيت, ومن يتقي شيئا من البيت, يعني أن الأركان كلها تستلم. أبو الشعثاء يقول: من يتقي شيئا من البيت, يعني لا تتقي شيئا من الأركان, استلم الأركان الأربعة. معنى كلامه: استلم الأركان الأربعة. يقول: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان الأربعة, كان معاوية يستلم الأركان الأربعة. فقال ابن عباس, فقال ابن عباس قال له: إنه لا يستلم هذان الركنان, إنه لا يستلم هذان الركنان. ابن عباس يقول لمعاوية: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال معاوية, قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور, قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا, ليس شيء من البيت مهجورا. هذا في البخاري, هذا في البخاري. لكن ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان ابن الزبير يستلم الأركان الأربعة, كان ابن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلهن, كلهن. لكن السنة دلت على أنه لا يستلم إلا ركنين, ولهذا ورد أن معاوية لما أخبره ابن عباس ترك استلام الركنين, ورد أنه تركهما. فابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى هذا العبرة بالنص، العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستلام الركنين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني قال وكان، قال نافع وكان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يفعله رواه أبو داود، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما، فإن شق استلامهما أشار إليهما، يعني المصنف يقول إن شق استلام الحجر والركن اليماني ها فإنه يشير إليهما. إلى أي شيء؟ إلى الحجر الأسود والركن اليماني، إلى الحجر الأسود والركن اليماني. لكن الصحيح أن الإشارة للحجر الأسود فقط، الصحيح أن الإشارة للحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني فلا يشير، الركن اليماني فلا يشير. فإن تيسر استلامه استلمه، وإلا لا يشير له، خلافا لما ذهب إليه المصنف، خلافا لما ذهب إليه المصنف. وقال للشامي، الشامي لا يستلمه ولا يشير إليه، الركن الشامي لا يستلمه ولا يشير إليه، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع أنه لا يستلمه ولا يشير إليه. ولهذا يقول وهو الأول ركن يمر به، وهو أول ركن يمر به. طيب قال أول ركن يمر به، يعني ها إذا استلم الحجر ثم بدأ يطوف، أول ركن يمر به ما هو؟ الركن الشامي، الركن الشامي. قال ولا الغربي، ولا الغربي وهو الذي يمر به في مرة في في يمر به في لا في نفس الشوط، يعني يعني الشامي يمر به أول مرة ثم بعده يمر بالركن الآخر، بعده يمر بالركن الشامي الآخر وهو الغربي. فهذاك شامي، شامي شرقي وهذا شامي غربي، فلا يستلمهما، لا يستلمهما. طيب لماذا، لماذا لا يستلمهما؟ لأنهما من البيت، لأنهما من البيت وليس هما الركنان الشاميان للكعبة، لأن قريش قصرت بهم النفقة، قريش قصرت بهم النفقة، وكانوا لا يبنون البيت إلا من مال حلال، لا يبنون البيت إلا من مال حلال، وقد تعاهدوا على ذلك، ولم يكفي المال الذي عندهم، المال الحلال الذي عندهم لا يكفي لبناء البيت كله، فبنوا الموجود الآن، بنوا من البيت الموجود الآن على قدر الموجود الآن، ولا هي بنيت مرة أخرى. فصار الآن الركنان الشاميان الآن داخل، داخل الكعبة، الركنان الشاميان الآن داخل الكعبة، أما الركنان الشاميان الحقيقيان للبيت الآن غير موجود، يعتبر داخل، يعتبر في نفس الحجر، غير موجود، لأن البيت الآن ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد، على الركنين الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم. لماذا؟ طيب لماذا قريش بنوا الركنين اليمانيين؟ لأن الركن اليماني هذا فيه الحجر والثاني يستلم، فلا بد من وجودهما. أما الشاميان ليس فيه الحجر الأسود والركن اليماني، فلم يبنوا البيت على هذين الركنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم البيت ويقيم على قواعد إبراهيم، وخشية، خشية الفتنة، ظهر لما بظاهر، وإن لقد قال عليه الصلاة والسلام الأولى قومك يحدث عهد بإسلام ها لبنيت البيت على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، يدخل الناس مع هذا الباب يخرج مع هذا الباب، يعني ما أراد أن يصلي في البيت يدخل مع هذا الباب يخرج مع المقابل، ولا يحصل زحام ولا يحصل شيء، لكنه ترك البيت خشية الفتنة. يقول العلماء والآن ولله الحمد حدث ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن البيت له بابين، له بابين بين الحجر وبين البيت، ها ما في بابان الآن، في باب، من أراد أن يصلي داخل البيت الآن يدخل داخل الحجر ويصلي ركعتين، واضح ولا؟ يدخل مع الباب الشرقي، وإذا صلى ها يخرج مع الباب الغربي. فحصل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل ما أراد، الآن البيت له بابان، من أراد أن يصلي في الكعبة فإنه له أن يصلي في الحجر، فيدخل مع الباب الشرقي ويصلي بالحجر ثم يخرج مع الباب الغربي، يخرج مع الباب الغربي ولا يحصل زحام. أما لو بقي البيت على باب واحد الحجر مثلا لو بقي على باب واحد لحصل زحام شديد وحصلت مشقة، لأن من دخل يصلي سيرجع من نفس طريقه، فهذا داخل وهذا يخرج، ماذا يحصل؟ يحصل زحام مشقة. فالحمد لله يقول الآن يعني حصل الآن البيت له بابان، لكنه في الحجر في الجهة التي لم تبنى. ولهذا لا يستلم الآن الركنين الشاميين، لأنه إذا استلمهما ما صار يستلم ركن، صار يستلم داخل البيت، لأن جهة الركن من الداخل تعتبر من الكعبة، تعتبر من الكعبة. ولهذا لا يستلم الركن الشامي، ركنان الشاميان لا يستلمان. قال ولا الغربي وهو ما يليه، وهو ما يليه. والحجر الآن أي نعم لا لا نمر عليه إن شاء الله. قال وهو ما يليه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا حديث السائب، حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا عند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه جمع من العلماء، صححه الحاكم وغيره. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مغفورا إلى آخره، اللهم اجعله حجا مبرورا، حجا مبرورا. والحج المبرور هو ما جمع أربعة أشياء، الحج المبرور يقول العلماء ما جمع أربعة أشياء. الأول الإخلاص، أول الإخلاص، ثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثالث طيب النفقة، الثالث طيب النفقة، الرابع اجتناب المحذور، الرابع اجتناب المحذور، يعني لا يقع في محرم ولا يقع في محذور من محظورات الإحرام، يعني لا يقع في معصية ولا يقع في محذور من محظورات الإحرام. هذه أربعة، الإخلاص هذا الأول، ثاني المتابعة. كيف المتابعة؟ يعني يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينافي المتابعة. لو قدم شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل ولا حرج، نقول لا بأس الإنسان قدم، هذا لا ينافي أن يكون الحج مبرورا، لا ينافي، لكن كونه يعني يتعمد ترك بعض أفعال الحج بحجة المشقة، مثلا المبيت ما في مكان ولا يبالي أن يترك المبيت، أو أيضا يؤخر طواف الإفاضة، طواف الإفاضة إذا أراد أن يوادع ويمشي، والبعض أيضا يكون عنده طواف سعي، بعض يكون متمتع طواف سعي، فيؤخر طواف الإفاضة عند الوداع فيطوف للإفاضة والوداع ثم يسعى ويخرج. وهذا معلوم أن الذي يسعى ثم يخرج لم يكن آخر عهده بالبيت، لم يكن آخر عهده بالبيت. على كل حال المتابعة مطلوبة، الإنسان ينبغي له أن يحاول أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قدر أنه ما استطاع، قدر أنه ما استطاع، لعل هذا النقص يجبره التألم والتأثر والاستغفار والتحسر في النفس أنه لم يتمكن مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حصلت هذه الأمور فإن الإنسان يرجى له خير، أما أن لا يبالي كل واحد بات أو لم يبيت أو لم يبت، ثم أيضا بعضهم لم يحصل له المبيت بمنى ويتعجل، ولو تأخر لبات بمنى لأن في مكان إذا تأخر ويتعجل. على كل حال أمور ينبغي أن نقف عند أنفسنا وقفة صادقة. قال حجا مبرورا وسعيا مشكورا، يعني عملا مشكور، يعني عملا مشكور، وذنبا مغفور، ربي اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم، وأنت العز الأكرم. على كل حال هذا يقول أنه ورد عن بعض الصحابة وعن بعض السلف، فعلى كل حال إذا ورد نص على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه سنة، إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه سنة ثابتة، وإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نعتقد أن هذا الذكر المعين مشروع في هذا المكان، لا نعتقد الدعاء العام، يدعو الإنسان بدعاء عام، يدعو بدعاء عام هذا وغيره، هذا دعاء طيب أيضا يدعو بهذا وغيره. وتسن القراءة فيه، وتسن القراءة فيه، يقولون تسن القراءة فيه، إنما قالوا تسن لأن يستحب في الطواف الذكر، يستحب في الطواف الذكر الدعاء وغيره، وأفضل الذكر ما هو؟ القرآن، أفضل الذكر القرآن، فقال يستحب أن يقرأ القرآن، يستحب أيضا تسن القراءة فيه، القراءة فيه. لكن قوله تسن القراءة فيه يعني ليس في الطواف كله، في السبع الأشواط كلها، لا، الإنسان ينبغي له أن يقرأ ويجعل له أوقات أيضا للدعاء. فمثلا بين الركنين ما دام ثبتت السنة، فإذا كان يقرأ، إذا كان بين الركنين يترك القراءة ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره، لأن هذه السنة ثابتة، هذه السنة ثابتة. قال: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح. ومن ترك شيئا شيئا، ها، نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط فتعم. من هذا الشرط؟ ترك فعل الشرط، من ترك شيئا، هذا نكرة في سياق الشرط فيعم. فمن ترك من الطواف ولو شيئا يسيرا، لو خطوة واحدة فإن الطواف لا يصح، لو خطوة واحدة فإن الطواف لا يصح. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول: لو أن إنسان ترك خطوة ونحوها ولم يتنبه لبعد مطاف أو خرج أو غيره، فممكن يعفى، ممكن يعفى عن الشيء اللي يصير الذي في عودته إلى الحرم مشقة. لكن الأصل أنه يستوعب الطواف، الأصل أنه يستوعب الأشواط كلها. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا، ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، أو لم ينوه، أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم، الطواف، الطواف، نية الطواف هنا، المذهب، المذهب لا بد من نية الطواف ونية التعيين أيضا، لا بد من نية الطواف ونية التعيين، يعني ينوي أنه يطوف، وهذا ما في إشكال، نية الطواف لا بد منها. لو أن إنسان طاف على البيت يتبع له شخص أو يراقبه أو يريد منه شيئا، أو طاف على البيت لأجل أن يمشي، أو صاح الطبيب في أن يمشي ثم دار على البيت سبعا، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح، لأنه لم ينوي الطواف، لأنه لم ينوي الطواف، لا بد أن ينوي الطواف، لا بد أن ينوي الطواف. وهذا لا يتنافى مع إنسان، لو أن إنسان الآن يريد أن يمشي لكن قال: بدل ما أمشي الشارع وكذا أريد أن أطوف، فنوى الطواف، نقول له يصح، لأن نية الطواف حصلت، نية الطواف حصلت، فلا بد من نية الطواف، لأنه عبادة، عبادة، ونظيره الصلاة، الوضوء إلى آخره، الاغتسال. لو أن إنسان اغتسل للتبرد، اغتسل للتبرد ثم بعدما اغتسل وانتهى تذكر أنه جنوب، هل ارتفع حدثه؟ لا، لا، لابد أن يغتسل مرة أخرى، لأنه ما نوى. لو توضأ ذهب إلى الماء الصنبور البزبوز هذا يريد أن يغسل لكنه نسي، فما علم إلا وقد غسل قدميه، توضأ وضوءا كاملا، هل يصح؟ لا، ما يصح، لابد أن يتوضأ، لأن العبادة لابد من نية. فهنا لو دار على البيت بلا نية ما صح، لابد من نية الطواف. لكن بقي عندنا مسألة: هل يشترط تعيين طواف النسك؟ يعني أنوي أنه طواف إفاضة، أنوي أنه طواف وداع، أنوي أنه طواف قدوم. المذهب لا بد من هذا، المذهب لا بد من هذا، لا بد أن يعين الطواف. فلو طاف ولم يذكر شيئا، لم يذكر شيئا، يعني إنسان أحرم فلما وصل البيت طاف وليس في باله أن الطواف هذا نية، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. والقول الثاني، القول الثاني واختيار الشنقيطي أيضا رحمه الله تعالى، اختيار الشيخ محمد وغيرهم، وأيضا أيضا يقول بعض العلماء، يقول أيضا لا يسعى الناس إلا هو، إلا هو، لا سيما في الزحام، وهو أنه لا يشترط نية التعيين للطواف، يشترط نية الطواف، يشترط نية الطواف. فأهم شيء أن ينوي النسك، تكفي نية النسك، فإذا نوى الحج يكفي خلاص، إذا نوى الحج يكفي، لا يشترط أن ينوي أنه بات في مزدلفة، ينوي أنه طاف للإفاضة، لا، ما دام نوى أن المبيت يكفي، ما لازم أن يخطر بال أنه مزدلفة، ما دام نوى الطواف يكفي، لا يشترط أن يكون طواف الإفاضة. لماذا؟ يقول العلماء لأن هذه الأفعال داخلة في الحج، ما دام نوى الحج من البداية فأي فعل يفعله من الحج فهو داخل فيه، واضح ولا لا؟ ونظير هذا، نظير هذا الصلاة، لا يشترط أن ينوي أنه يركع أو يسجد، ها واضح ولا لا؟ بل من العلماء من يقول ها لا يشترط أن ينوي أنه أنها الفرضية، أنها الظهر التي هي فرض، فإنسان سمع الأذان أتى إلى المسجد، أتى المسجد بنية أن يصلي، ها ما هي نيته؟ الفريضة. طيب لو كبر تكبيرة الإحرام وقد غاب عن باله نية هذه الفريضة، لكنه ناوي أن يصلي هذه الصلاة التي أذن لها لما أتى إلى المسجد والآن غابت عن باله، ها هل نقول ما تصح الصلاة؟ لا، فما دام نوى الصلاة من البداية يكفي. كذلك الحج، إذا نوى الحج من البداية يكفي الطواف، إذا طاف يكفي على الحج. أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة، فجميع أفعال العمرة الطواف والسعي والحلق لآخره لا يحتاج أن ينويه الآن، تكفي نية العمرة له، تكفي نية العمرة له، ومثله الطواف هنا، مثل الطواف هنا، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وهو الذي يعني هو الذي لا يسع الناس إلا هو الآن، لا يسع الناس إلا هو الآن. فما دام نوى الحج فالطواف يكفي، الطواف يكفي الحج ولا يحتاج أن ينوي. قال أو لم ينويه، أن ينوي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه ونسكه. انتبهوا لهذه المسألة، لحظة، الطواف عندنا الآن مسألتان، مسألة الأولى لم ينوي الطواف ثم طاف، هل يصح؟ ما يصح. المسألة الثانية أحرم إحراما مطلقا، هذا مرة معنا، لو قال لبيك اللهم لبيك لم ينوي تمتع ولا قران ولا إفراد، ماذا ينعقد إحرامه؟ ينعقد مطلق، حج مطلق. أو قال أحرمت بما أحرم به فلان، أحرمت بما أحرم به فلان، ينعقد ولا ما ينعقد؟ ها ينعقد، لكن بشرط أن يعين النسك قبل أن يبدأ بالطواف، بشرط أن يعين النسك قبل أن يبدأ بالطواف، يعين هل هو إفراد أو عمرة أو حج إلى آخره. ها واضح ولا لا؟ مثاله، انتبهوا معي، مثاله إنسان قال أحرمت بما أحرم به الشيخ فلان، لن يعلم أن هذا عالم جليل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل عامي يريد أن يقتدي بهذا الشيخ، فقال أحرمت بما أحرم به الشيخ فلان، ينعقد إحرامه ولا ما ينعقد؟ ها ينعقد. ذهب دخل مكة ما قابل الشيخ إلى الآن، ما قابل، فدخل الحرم ثم طاف، ثم طاف، هذا هل هذا الطواف صحيح؟ لا، لا يصح هذا الطواف. لماذا؟ لأنه ما عين النسك، هذا الطواف لأي شيء لا يصح طوافه، لا بد أن يعين النسك قبل أن يبدأ بالطواف، قبل أن يبدأ بالطواف، ها واضح ولا لا؟ فالإحرام المطلق يصح أو بما أحرم به فلان يصح، لكن يجب أن يصرفه إلى النسك المعين قبل شروعه بالطواف، قبل شروعه بالطواف، ها ظاهر ولا ما ظاهر؟ طيب قال أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. طيب لماذا لم يصح؟ لأن ما ندري هذا الطواف لأي شيء، هل هو العمرة؟ هل هو للقدوم؟ هل هو للحج؟ لا نعلم، فلا بد أن ينوي قبل أن يطوف، ينوي إفراد، ينوي قدوم، ينوي عمرة، ثم بعد ذلك يصح الطواف، ثم بعد ذلك يصح الطواف. قال وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. أو طاف على الشاذروان، أو طاف على الشاذروان بفتح الذال، بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت، لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف البيت إلى آخره. الشاذروان أيضا يقول المصنف لا يصح الطواف عليه، الشاذروان لا يصح الطواف عليه، والشاذروان كما قال هنا يقول هو ما فضل عن جدار الكعبة، يعني جدار الكعبة الآن من تحت زائد شوي، يعني فوق فوق أسفل الكعبة، فوق الأرض مرتفع تقريبا متر، الآن ستارة الكعبة، ستار الكعبة يربط به، ستار الكعبة يربط به، وهو جدار زائد قليل، جدار زائد قليل وضع للبيت، وضع زائد للبيت، وكان في الزمن السابق كان مسطحا، الإنسان ممكن يقف عليه، ممكن يقف عليه، والآن الآن يعني مثلا في البيوت عندنا يكون بعض البيوت الجدار له زي الميدة زائد يباري الجدار، لا لاصق بالجدار، لو مشى عليه إنسان يمشي، واضح ولا لا؟ هذا الذي في الكعبة، يعني جدار زائد وكان قديما مسطح ممكن الإنسان يقف عليه، الآن لا يمكن أن يقف عليه، الآن مستحيل، لو وقف عليه ها زلق زلق. لكن أيضا ممكن يطوف عليه لو كان في زحام شديد وصار يطع على هذا الشذروان برجله، ها والزحام يمسكه ولا يسقط، ثم أكمل طوافه. هل يصح؟ لا يصح، هنا لا يصح. لماذا؟ يقول لأن الشذروان من البيت، فلم يطوف بالبيت، لم يطوف البيت. والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والب هنا للاستيعاب، الب هنا للاستيعاب، لا بد أن يستوعب البيت، لا بد أن يستوعب الطواف بالبيت. فإذا طاف على الشذروان ما طاف على ما طاف بالبيت، طاف على الشذروان ما طاف بالبيت، لأنه يمشي على الكعبة، يمشي على الكعبة. لو أن إنسان طاف بالسطح ها هل نقول طاف بالبيت؟ لا. لو مشى على جدار الكعبة من فوق بدأ يطوف، هل نقول طاف بالبيت؟ لا، ما طاف بالبيت، طاف على البيت، ولا يصح طواف هنا. فإذا كان على الشذروان فإنه لا يصح طواف. هذا المذهب وقال به جمع من أهل العلم، هذا المذهب وقال به جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يصح طوافه، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يصح طوافه، لأن الشاذروان يقول دعامة للبيت، عماد، عماد ودعامة للبيت، يعني يدعم البيت، يمسك البيت، يقول هو ليس من البيت، ليس من البيت، إنما وضع دعامة للبيت، دعامة عماد يعتمد عليه البيت. وإذا كان يعتمد عليه البيت ها فالشيء الزائد هذا ليس من البيت، واضح ولا لا؟ الشيء الزائد ليس من البيت، لكن الإنسان الأحوط أن لا يقربه وأن لا يطوف عليه، مع أنه الآن أشبه ما يكون بالمستحيل، بالمستحيل، خاصة إذا لم يكن في زحام، أما زحام فقد يحصل، قد يحصل. قال أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت، لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت، لم يطف بالبيت، لم يطف البيت جميعه، لم يطف البيت جميعه. قال أو طاف على جدار الحجر، أو طاف على جدار الحجر لم يصح طواف، لأنه إذا طاف على جدار الحجر كان طاف على البيت أيضا، لأن الحجر من البيت، الحجر من البيت. وما مقدار البيت الآن؟ هل الحجر هذا كله من البيت؟ لا، ليس كله من البيت، إنما العلماء يقولون 6 أذرع أو 7 أذرع، 6 أذرع أو 7 أذرع أو 6 أذرع ونصف شيء قليل، هذا من البيت، وما زاد ليس من البيت. المتر كم ذراع؟ 4 أذرع ولا ذراعين؟ ذراعين. طيب المتر ذراعين، إذا كان الحجر هذا 6 أذرع كم يصير متر؟ 3 أمتار. 6 أذرع ونصف كم يصير متر؟ ها يصير 3 أمتار ونصف. إذن الكعبة الحجر الباب مع الحجر 3 أمتار ونصف، يعني 6 أذرع ونصف تقريبا، هذا من الكعبة، وما زاد عن الحجر ليس من الكعبة، ليس من الكعبة. ومن العلماء من يقول، يقول الحجر من الكعبة إلى الانحناء، إذا بدأ الانحناء ليس من الكعبة، ها يقول الحجر من الكعبة ما دام أنه مستقيم، ثم إذا بدأ بالانحناء ليس من الكعبة. طيب هل لهذا ثمرة؟ نعم، لو أنه صلى في آخر الحجر من عند الانحناء، لو صلى من عند الانحناء هل صلى داخل الكعبة؟ لا، لأن هذا يعتبر خارج الكعبة، هذه الثمرة. أو طاف على جدار الحجر، فلو طاف على جدار الحجر ما صح طوافه، لأنه لا يصدق عليه أنه طاف بالبيت، لأنه لا يصدق عليه أنه طاف بالبيت، لأنه طاف فوق البيت. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والناس خاصة العامة يسمون حجر إسماعيل، صح ولا لا؟ يسمون حجر إسماعيل، وهو لم يكن إلا بعد إسماعيل ها بقرون طويلة، صح ولا لا؟ وماذا يسمون حجر إسماعيل وهو لا يسمى حجر إسماعيل. قال أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طواف إلى آخره. هنا عدة مسائل، المسألة الأولى قال أو طاف وهو عريان. إذا طاف وهو عريان فإن طواف لا يصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف بالبيت عريان، قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما صحيحين، فلا يصح أن يطوف عريان. ولأن الآية أيضا نزلت في هذا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كانت المرأة تطوف عارية وتقول من يعيرني تطوافا أطوف به، من يعيرني تطوافا أطوف به، فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالآية نص والدليل نص في هذا، فإذا طاف عريان فإن الطواف لا يصح، هذا ما عليه جمهور العلم، جمهور العلماء يقول لو طاف عريان لا يصح. قول الثاني، ومذهب أبي حنيفة، قول الحنفية أنه يصح أن يطوف عريان، أن طوافه صحيح لعموم قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا عام. فلو طاف عريان يقول طوافه صحيح، لكن هل يأثم؟ نعم يأثم، ولا يجوز إخراج العورة، لكن الكلام عندهم على صحة الطواف فإنه يصح. واضح ولا لا؟ لماذا قالوا يصح؟ يقول لأننا إذا اشترطنا ستر العورة فقد زدنا على النص. إذا اشترطنا ستر العورة فإنه زيادة على النص، وللطوف بالبيت العتيق، والزيادة على النص عندهم نسخ، أصح ولا لا؟ فيقولون لا يصح أن نشترط هذا، لكن الراجح الجمهور بلا إشكال، الراجح مذهب الجمهور أنه لا بد من ستر العورة في الطواف. قال أو طافه عريان أو نجس، أيضا لو طاف نجس، ما المراد بكلمة نجس؟ هل المؤمن ينجس؟ لا، المؤمن لا ينجس. طيب ما المراد بقول نجس؟ يعني متنجس، هذا مراد، لا يصح أن يطوف وهو متنجس، يعني عليه نجاسة، هذا مراد المصنف، وليس مراد أو نجس يعني أنه نجس العين، لا، يعني أصابته نجاسة، فجمهور العلماء لا يصح أن يطوف نجس، طوافه إذا كانت عليه نجاسة، لأن الله جل وعلا يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين لآخره، فأمر بتطهير البيت، فطهارة الطائف من باب أولى، لأنه هو الذي سيطوف، فيجب أن يتطهر الطائف. والحنفية طبعا كما سبق، قول الثاني قول الحنفية أنه يصح، أن يطوف عليه نجاسة، لكن طبعا عندهم يعني يكره أو يحرم بعد، لكن الطواف صحيح، لكن الراجح الجمهور، أنه لا يصح أن يطوف، لا يصح طواف عليه نجاسة. لكن بقي عندنا مسألة، إذا كان ناسي النجاسة أو يجهلها، فكالصلاة، المذهب الصلاة تبطل حتى لو كان ناسي النجاسة، الطواف أيضا يبطل، ولكن الصحيح أن الصلاة لا تبطل إذا كان ناسي النجاسة، لحديث النعلي أيضا مثله الطواف، لو طاف عليه نجاسة يجهلها أو ناسيها ولم يتذكر إلا بعد ما انتهى من الطواف، فالطواف صحيح لأنه من باب التروك، والتروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، لحديث قبل ذلك أيضا، لحديث أن عليهم صلى الله عليه وسلم عليه وعليهما قذرا. قال أو طافه عريان أو نجس أو محدث، بالنسبة للحدث يعني هل يشترط للطواف الطهارة؟ جمهور العلماء يشترط الطهارة، جمهور أهل العلم يشترط الطهارة، لو طاف على غير طهارة فطوافه غير صحيح، لو طاف على غير طهارة فطوافه لا يصح. واستدلوا بقصة عائشة، استدلوا بحديث عائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. وأيضا قصة صفية أحابستنا هي، قالوا إنها طافت، قال فلتنفر إذن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحبسهم، فدل على أنه لابد من الطهارة، لابد من الطهارة. واستمر بحديث أيضا، بحديث ضعيف سيذكره المصنف، طواف بالبيت صلاة إلى آخره. هذا الجمهور يقول يشترط الطهارة، فلا بد من الطهارة للطواف، ولو أحدث في أثناء الطواف لا بد أن يذهب ويتوضأ. القول الثاني ومذهب الحنفية أنه لا يشترط، لا يشترط الطهارة للطواف، لا يشترط، لكن إن طاف محدثا عليه شاه، إن طاف محدثا عليه شاه حدثا أصغر، إن طاف محدثا حدثا أصغر عليه شاه، وإن طاف عليه حدث أكبر عليه بدنه، وإن طاف عليه حدث أكبر عليه بدنه. ها لكنهم أيضا يقولون لو أنه أعاد، لو أنه في مكة وأعاد الطواف لا شيء عليه، لو أنه في مكة باقي ثم أعاد الطواف فلا شيء عليه. القول الثالث هو رواية عن الإمام أحمد، القول الثالث هو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي يميل إليها إذا اختاره شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا يشترط الطهارة للطواف، أنه لا يشترط الطهارة للطواف. واضح لنا؟ واستدلوا بعدم الدليل، استدلوا بعدم الدليل، هل هذا يصلح؟ لا دليل عليه، يقول ليس هناك دليل يدل على الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ومعه أناس كثير، وحج حجة الوداع ومعه خلق كثير، ولم يرد أنه أمرهم بالوضوء، لأنه لو كان شرطا لبينه عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان الطواف على غير طهارة يبطله ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل أمرهم بالطهارة كما أمرهم بالصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كان الطواف مثله. فكان عليه الصلاة والسلام يترك هذه الجموع وهو ذهب إلى وهو طاف أكثر من مرة ولم يأمرهم، دل على أنه لا يشترط الطواف، دل على أنه لا يشترط الطواف. أما حديث عائشة وصفية فليس الغرض الطهارة، ليس الغرض أن عدم الطهارة، لا، إنما الغرض أن الحدث الأكبر لا يمكث في المسجد، الغرض أن الحائض لا تمكث في المسجد، لا يجوز لها المكث في المسجد، لأنها إذا طافت ستمكث في المسجد، الطواف يحتاج إلى وقت وستمكث، فيترتب على هذا مكث في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ومنعها من الطواف لأجل المكث في المسجد، لا لأجل الطهارة، لا لأجل الطهارة. هل واضح أم واضح؟ ومن العلماء من يقول، وهو القول الأول، يقول بل منعها لأجل الطهارة، القضية ليست بالأمر الهين. وعلى كل حال، على كل حال الشخص ينبغي له أن يؤمر بالطهارة، فإذا سئل يقال له توضأ، لا تطوف، لا تطوف إلا وأنت متوضئ. لكن لو قدر أن إنسان طاف وسعى وانتهى ثم رجع إلى بلده ثم سأل أنه طاف على غير طهارة، يعني لا كيف نبطل طوافه ويترتب عليه ما يترتب من عدم إكمال الحج، ولا دليل على إجابه ظاهرا، لا دليل ظاهر واضح على إجاب الطهارة. فعلى هذا يؤمر الناس بالطهارة، يؤمرون بالطهارة، وأيضا يشدد عليهم يقال توضأ ولا تطوفوا إلا على وضوء، لكن لو قدر أن هذا حصل فإن طوافه صحيح، فإن طوافه صحيح. فقال أو طافه عريان أو ناجس أو محدث لم يصح طوافه، لم يصح طوافه لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس، وهو ضعيف، هذا يضعفه العلماء، هذا يضعفه العلماء. الطواف بالبيت صلاة، طيب إلا أنكم تتكلمون فيه، هذا الحديث ضعيف، واضح ولا؟ وسبب ضعفه حتى لو يعني حتى لو كان فيه من الرواة من هو ضعيف، لكن نفس لفظ الحديث يدل على ضعفه، نفس اللفظ. ها ثم انتبهوا لهذه المسألة، العلماء يقول الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني أنك إذا استثنيت شيء ها فإنما الحكم لهذا المستثنى وما عداه يبقى على عمومه، صح ولا لا؟ انتبهوا. فقوله الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص في الكلام فيه، يعني معناه أن الطواف بالبيت صلاة لا يرخص فيه بشيء إلا بالكلام، ها لأن الاستثناء معيار العموم، يعني الطواف بالبيت صلاة هذا عام، يعني لا تأكل بالطواف، أنتم معي ولا لا؟ ولا تلتفت ولا تحرك حركة كثيرة، يعني جميع ما يبطل الصلاة يبطل الطواف إلا حاجة واحدة لا تبطل الطواف، ما هي؟ الكلام. وهل هذا الاستثناء هل هو على عمومه؟ هل لو أن إنسان شرب ويطوف ما حكم طوافه؟ إذن ها هذا غير الكلام. طيب لو أكل، طيب لو ضحك يبطل الصلاة بقدر أنه ضحك إلى آخره. إذن هذا الحديث ما الذي يدل على ضعفه؟ أن الاستثناء هنا ليس على ظاهره، الاستثناء معيار العموم. تعرفون كلمة معيار العموم؟ ها معيار يعني أنه يدل على العموم فيما عدا هذه اللفظة، ها واضح ولا لا؟ يعني قال مثلا الطواف بالبيت صلاة إلا، الاستثناء هنا معيار العموم، يعني المستثنى لا يدخل في العموم، والذي لم يستثنى يدخل في عموم اللفظ. فما الذي لم يستثنى؟ ها مبطلات الصلاة كلها لا تستثنى، كلها لا تجوز بالطواف بناء على هذا الحديث، صح ولا لا؟ ما الذي يجوز بالطواف؟ الكلام فقط. ها وهل هذا صحيح؟ هل لو أن إنسان أكل أو شرب أو انحرف في الطواف يمينا وشمالا وهو في مكانه هل يبطل طوافه؟ لا، فيكون هذا الحديث ضعيف، كان هذا الحديث ضعيف. قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، يسن بقية المناسك، يعني يسن أن يسعى على طهارة، ها أن يرمي الجمار على طهارة إلى آخره، لأن هذه كلها عبادة، هذه عبادات، والإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ها يحب الله يذكر الله إلا على طهارة. لا طهارة. قال ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى، لأن لبس المخيط لا يفسد الإحرام، لبس المخيط لا يفسد الإحرام. لو أن الإنسان الآن في ثوبه ما لبس، فلما وصل الميقات قال لبيك اللهم عمره أو قال لبيك اللهم حجا ثم مشى وما لابس عليه، الإحرام انعقد أو لم ينعقد؟ انعقد، خلاص الإحرام انعقد، لكن يجب عليه أن يزيل الآن المخيط، يجب عليه أن يخلع الملابس ويلبس إحرام. لو أن إنسان لبس ويطوف ثوب أو لبس شماغ أو لبس خفاف أو غيرها فإن هذا محظور عليه الفدية، والطواف صحيح، والطواف صحيح. ها ونظيره لو أن إنسان صلى في ثوب مغصوب أو مسروق، ها واضح لا؟ ما حكم صلاتي؟ صحيح لكنه يأثم، هذا طواف صحيح لكنه يأثم. طيب لو صلى في ثوب حرير ما حكم صلاته؟ نعم صحيحة. مرة معنا ما الشرط متى يكون فاسد؟ إذا كان النهي متعلق، أقصد النهي متى يقتضي الفساد؟ إذا كان النهي متعلق في ذات العبادة ها أو شرطها الملازم لها، انتبهوا لهذا، شرطها الملازم لها، الشرط اللي ملازم. لو أن إنسان لبس ثوب ليس بحرير، واضح ولا لا؟ ولبس خواتم ذهب، حرام ولا حلال؟ طيب إذا صلى وش حكم صلاته؟ صحيح، لأن ستر العورة الواجب في ثوب مباح. لو لبس ثوب مباح ولبس شماغ من حرير وش حكم صلاته؟ حسنتم صحيح. طيب لو ستر ما بين السرة والركبة بقماش يجوز لبسه، وما عدا ذلك لبس حرير وش حكم صلاته؟ أحسنت. هذا هو. فإذا كان هذا معنى الشرط الملازم، إذا كان ستر العورة واجب، إذا ستر العورة بمحرم الصلاة ما تصح. أقصد المحرم ها كالحرير مثلا، لكن المسروق لا. لماذا؟ لأن النهي ليس عن لبس المسروق، النهي عن السرقة، أما الحرير النهي عن لبس الحرير. فرقوا، لو سرق ثوبا وستر به عورته ثم صلى مش حكم صلاته؟ صحيح. لو ستر عورته بحرير مش حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ ها لأن المسروق النهي عن السرقة والحرير النهي عن اللبس نفسه. اتضحت هذه القاعدة؟ طيب إذن هنا إذا لبس مخيطا وهو يطوف فالطواف صحيح ها، والمخيط يأثم عليه الفدية، لأن النهي لم يرد عن الطواف في المخيط، النهي ورد عن لبس المحرم للمخيط عموما بغض النظر عن الطواف، ولهذا لا علاقة بالطواف، لا علاقة له بالمخيط ولا الرمي ولا المبيت ولا الوقوف بعرف الآخرين. المخيط شيء آخر يأثم به الإنسان وعليه ما يترتب على ذلك، واضح لا؟ صلى الله وسلم على نبينا. نعم اصلا هنا المبطل لانه ما يجوز يمكث في البيت، ترتب عليه المكث في البيت الا للضروره كما ذكر الشيخ الاسلام، ضروره يعني اذا كانت امراه حائض ولا يمكن ان تتمكن من الرجوع الى البيت، يعني امراه مثل خارج المملكه ما اتت الا بعد تاشيره ومشاكل، هل اذا رجعت ممكن ترجع الى مكه مره اخرى؟ لا. فهذا يقول شيخ الاسلام لا، تتحفظ حتى لا يتنجس البيت ثم تطوف، وتكون الطهاره سقطت الاجزاء عنها، كما ان المريض يصلي على حاله لان لا يستطيع الطهاره، كذلك من تطوف. اما من يمكنها الرجوع فهذا لا يجوز لها ان تطوف بحال. يعني واحد سال قال نحن من الجوف مسكاكا والمراه حاضت، ايش رايكم؟ ها احنا نقول ضروره؟ لا ما هي بضروره، نقول تذهب الى بلدها وتبقى ومتى ما طهرت ترجع، لكن يترتب عليها حاجة واحدة فقط، ما هي؟ أن زوجها لا يطأها فقط، أما بقية الأشياء لا تحرم عليها لأنها تحلت التحلل الأول، إلا إذا كان في عمرة، كان في عمرة تبقى محرمة حتى ترجع وتطوف. حدث أكبر خلاص، حدث أكبر جنابة وغيره. نعم لا لا ما يطوف. نعم حتى يعني ورد أن الجنابة تخفف في الوضوء، من العلم أن يشدد يقول حتى الجنابة لا يتوضأ قبل المسجد، ورد أنهم إذا أراد أن يمكث أحده في المسجد توضأ ثم مكث، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تمحيص هل هذا ثابت أو لا، لأنه لا يزال محدث حدث أكبر. اي ممكن ممكن تغير الفتوى إذا كان الحكم ظني. إذا كان الحكم قطعي ما في تغيير الفتوى. إذا كان الحكم ظني ممكن تتغير. نعم نعم اجتهاد حتى لو اعتقد يعني ممكن أقل الأحوال يقول اسأل غيري. وممكن أيضا أن يحيله إلى شخص يفتي له في الجواز وهو عالم تبرأ الذمة باتباعه. لكن هذا يشترط أن يكون المفتي تبرأ الذمة بالأخذ بقوله. من الناس من لا تبرأ الذمة بالأخذ بقوله. ولهذا من مما سمعت من الشيخ عبد الكريم الخضير يعني مواقف عجيبة تعجب. يقول شخص طاف على غير طهارة ثم سأل شخصا فقال يجب عليك أن تنقض الطواف الذي طفته. هل أحد فيها؟ كيف ينقضه؟ يقول يذهب ويطوف على الورع على الخلف 7 مرات يرد الطواف الذي طاف. الشيخ عبد الكريم يقول شخص أفتى بكذا. يقول هذا ما يدل على الجهل العظيم. ومما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى أيضا يقول أن شخص وجد زحاما في الطواف على الكعبة فاستفتى شخصا أن يطوف في السطح. قال احسب المسافة في السطح كم تعادل وطف. فحسبها فوجد الطواف في السطح يعدل 3.5 أشواط فطاف في السطح 3.5 أشواط ومشى. هل هذا ناس؟ هل هذه فتاوى؟ هذه ليست فتاوى بل كما قال أحد الشعراء لو تبدل تاؤها سين لكان أحسن. ليست فتاوى هذا لعب في دين الله جل وعلا. ولهذا بعض الناس إذا أراد يسأل يقول الله مرت لي مطوع وسألته مرة ما هو منطق هذا دين. انظر عمن تأخذون دينكم. الله المستعان.